بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإنعام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا به ولسانا وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. في كتابه معيار العلم في المنطق بقوله كتاب القياس قال رحمه الله: اعلم أن إذا فرغنا من مقدمات القياس وهو بيان المعاني المفردة ووجوه دلالة الألفاظ عليها وكيفية تعريف المعاني بالترتيب الخبري المشتمل على الموضوع والمحمول المسمى قضية وأحكامها وأقسامها، فجدير بنا أن نخوض في بيان القياس، فإنه التركيب التالي، لأنه نظر في تركيب القضايا ليصير قياسا كما كان الأول نظرا في تركيب المعاني ليصير قضية. هذا لو تتذكرون في أول دروس المنطق عندما بينت لكم الهيكل العمري لهذا العلم، مبادئ التصورات ومقاصدها، مبادئ التصديقات وما تقاصدها. قلنا أن مبادئ التصورات خادمة لمقاصد التصورات. مبادئ التصورات ما هي؟ كليات الخمس، مقاصدها القول الشامل، ثم هذه برمتها خادمة إلى مبادئ التصديقات التي هي القضايا وأحكامها، حتى أنها هي المواد الخام للمقصود الأصلي، وهو مقاصد التصديقات وهو القياس. نعم. فقال: لأنه نظر في تركيب القضايا ليصير قياسا كما كان الأول نظرا في تركيب المعاني ليصير قضية، وهذا هو التركيب الواجب في المركبات. فبالي البيت ينبغي له أن يسعى أولا للجمع بين المفردات، أن يأتي يعني بالمواد للبناء، أعني الماء والتراب والتبن، فيجمعها على شكل مخصوص ليصير لبنا، ثم يجمع اللبنات فيركبها تركيبا ثانيا. كذلك ينبغي أن يكون صنيع الناظر في كل مركب، وكما أن اللبن لا يصير لبنا إلا بمادة وصورة، المادة التراب وما فيه والمواد تركيب، والصورة هو التربية الحاصل بحصره في قالبه. كذلك القياس هذا التصوير أو التفهيم من الإمام، هذه ميزة الإمام الغزالي نفعنا الله به. كذلك القياس المركب له مادة وصورة، مر معنا هذا في كتابنا الماضي. المادة هي المقدمات اليقينية المصادقة، فلا بد من طلبها ومعرفة مداركها، والصورة هي تأليف المقدمات على نحو من الترتيب مخصوص ولا بد من معرفته. فانقسم النظر فيه إلى أربعة بنون، أي القياس: المادة، الصورة، والمغلظات في القياس، لوائح الغرض، وفصول متفرقة هي من لوائح القياس. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى فقال: النظر أول في صورة القياس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. والقياس أحد أنواع الحجة، والحجة هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمس الحاجة إلى إثباته من العلوم التصديقية. هذه هي الحجة، هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمس الحاجة إلى إثباته من العلوم التطبيقي. نعم. وهي ثلاثة أقسام: قياس واستقراء وتمثيل. والقياس أربعة أنواع: حملي وشرطي متصل وشرطي منفصل وقياس خل. نعم. فهذه هي الأقسام. هناك أقسام أخرى لكن هذا ما ذكره الغزالي. فقال أن القياس ثلاثة أقسام، هي أن الصورة يعني على ثلاثة أقسام: قياس استقراء وتمثيل، أو الحجة يعني الحجة قياس استقراء وتمثيل. هذه أنواع القياس: قياس استقراء وتمثيل. والقياس أربعة أنواع: قياس حملي، قياس شرطي منفصل، قياس شرطي منفصل، وقياس خل. نعم. ونسمي الجميع أصناف الحجة. فهذه كلها أصناف الحجة التي هي التي يؤتى بها في إثبات ما يتمثل الحاجة إلى إثباته من العلوم التصديقية. فهذه هي أصناف الحجة. وحد القياس، تعريف القياس. وحد القياس أنه قول مؤلف إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر اضطرارا. إذا سلمت بالمقدمتين لزم عنه قول آخر. هذا هو القياس. نعم. وحد القياس أنه قول مؤلف إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر اضطرارا. لذلك إذا لم تسلم المقدمات لا يلزم عنه قول آخر، فليس قياسا. نعم. وإذا أوردت القضايا في الحجة سميت عند ذلك مقدمات، وتسمى قضايا قبل الوضع، كما أن القول اللازم عنه يسمى قبل اللزوم مفهوما. يلزم عن تلك المقدمات يلزم عنها قول آخر، أي نتيجة قبل اللزوم ماذا يسمى؟ كما أن القول اللازم عنه يسمى قبل اللزوم مطلوبا وبعد اللزوم نتيجة. فهو قبل اللزوم مطلوب وبعد اللزوم نتيجة. كذلك المقدمات تسمى قضايا قبل الوضع، قبل ماذا؟ وضع. نعم. وليس من شرط في أن يسمى قياسا أن يكون مسلم القضايا، بل من شرط أن يكون بحيث كذا. يعني ليس من شرط القياس أن قضاياه مسلمة في ذاتها، لا. إذا سلمت، وقد تكون فاسدة، تكون مغالطات، تكون مركبة من أضداد ومتناقضات، لكن سلمت. مرة معنا أظن مثال ذلك في الدرس الماضي أو قبل الماضي في كل حي متحرك، صح أم لا؟ لو سلم كل حي متحرك والله حي، أو الله حي وكل حي متحرك، الله متحرك، هذه النتيجة إذا سلم. نعم. وليس من شرط في أن يسمى قياسا أن يكون مسلم القضايا، بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه لزم منها النتيجة. نعم. وربما تكون القضايا غير واجبة التسليم، ونحن نسميه قياسا لكونه بحيث لو سلم لزمت النتيجة. لو سلم لزمت النتيجة، لذلك يسمى قياسا. نعم. فلنبدأ بالحملي من أنواع القياس والحجج. الصنف الأول: القياس الحملي. القسمة الأولى له باعتبار أجزائه. قد يسمى قياسا اقترانيا، وقد يسمى جزئيا، وهو مركب من الثاني أنه مر معنا كثير تطبيقيا. القياس الحملي قد يسمى اقترانيا وقد يسمى جزئيا. نعم. وهو مركب من مقدمتين، مثل قولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث، ويلزم منه أن كل جسم محدث. نعم. فالأول يسمى صغرى والثاني كبرى، وهي قضية كلية موجبة كلية، وتعلمون أنها مصورة بصورة كلية. العنصر الأول يسمى موضوع، والعنصر الثاني يسمى محمول. نعم، وفي هذا التركيب عندنا ما يسمى بالأوسط المتكرر وهو مؤلف، فهذا يطرح نستخلص منه النتيجة وهي كل جسم مفدات. مثل قولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث، فيلزم منه أن كل جسم محدث، فهذا القياس مركب بالمقدمتين، وكل مقدمة تشتمل على موضوع ومحمول، فيكون مجموع الآحاد التي تنحل إليه هذه المقدمات أربعة. نعم، إلا أن واحدا منها يتكرر. الأوسط المتكرر كما بينتم، فالمجموع إذن ثلاثة، وهو أقل ما ينحل إليه قياس، إذ أقل ما ينتقل منه قياس مقدمتان، وأقل ما ينتظم منه المقدمة معنيان، أحدهما موضوع والآخر محمول، ولا بد أن يكون واحدا ولا بد أن يكون واحد مكررا مشتركا في المقدمتين، ويسمى بالأوسط المتكرر. ولا بد أن يكون واحد مكررا مشتركا في المقدمتين، فإنه إن لم يكن كذلك تباينت المقدمتان ولم يتداخلا ولم تلزم من ازدواجهما النتيجة. يعني فسد اللزوم، لم يكن هناك مكرر لا يكون هناك لزوم، ذلك ينبغي أن نثبت أن ندبش كما عبر بذلك الإمام. نعم، فإن قلت كل جسم مؤلف ولم تتكلم في المقدمة الثانية عن الجسم ولا عن المؤلف، بل قلت مثلا كل إنسان حيوان، لم تلزم نتيجة من المقدمتين. لا إلا على. نعم، فإذا عرفت انقسام كل قياس إلى ثلاثة أمور مفردة، فليعلم أن هذه المفردات تسمى حدودا. نعم، ولكل واحد أصغر حد أكبر حد مشترك. ولكل واحد من الحدود الثلاثة في المفرد يتميز عن غيره، أما الحد المشترك فيسمى الحد الأوسط، وأما الآخران فيسمى أحدهما الحد الأكبر والآخر الأصغر، والأصغر هو الذي يكون موضوعا في النتيجة، والأكبر هو الذي يكون محمولا فيها، وإنما سمي أكبر لأنه يمكن أن يكون أعم من الموضوع، وإن أمكن أن يكون موضوعا. لذلك نرى مثلا في قولنا كل جسم وحدة، لا نلاحظ أن المحمول في النتيجة وهو الأكبر صح أم لا أعم من الجسم؟ قد يكون الوحدة ليس جسما حرف، نعم أم لا؟ واضح هذا؟ والموضوع في النتيجة أصغر، سمي أصغر لأنه أخص. نعم، وأما الموضوع فلا يتصور أن يكون أعم من المحمول. لا يتصور. وإذا وضع قال إذا وضع كذلك كان الحكم كاذبا. وإذا وضع كذلك كان الحكم كاذبا كقولك كل كل وحدة في الجسم كذب، واشترط الصدق من النتائج، ما فائدته إذا كانت كاذبة؟ يعني النتيجة يعني حجة، واضح إن شاء الله تعالى، دليل، استدلال، برهان. فإذا كانت كاذبة ما فائدة من اسمع؟ فإذا قلنا كل واحدة جزء كاذبة، إذا كان جزئين عن بعض الوحدة في جزء، واضح إن شاء الله تعالى. لذلك كلام الغزالي بقوله وأما الموضوع فلا يتصور أن يكون أعم من المحمول، وإذا وضع كذلك كان الحكم كاذبا كقولك نعم وإذا وضع كذلك كان الحكم كاذبا كقوله كل حيوان إنسان فإنه كاذب وعكسه صادق. نعم. ثم لما مست الحاجة كل إنسان حيوان صادق صادق كل إنسان. ثم لما مست الحاجة إلى تعريف الحيوان أعمل الإنسان. ثم لما مست الحاجة إلى تعريف المقدمتين باسمين ولم يمكن أن يشتق اسمهما من الحد الأوسط لأنه مشترك فيهما، اشتق اسمهما من الحدين الآخرين فسمي الذي فيه الحد الأكبر وهو محمول النتيجة مقدمة كبرى، والذي فيه موضوعها وهو الحد الأصغر مقدمة صغرى. فالحد الأكبر الكبرى والحد الأصغر فالقياس الذي أوردناه مثالا في ثلاثة حدود الجسم ثلاثة حدود ثلاثة عناصر في هذه المقدمة عندنا ثلاثة حدود الجسم المؤلف الوحد. نعم. فالقياس الذي أوردناه مثالا فيه ثلاثة حدود الجسم والمؤلف والمحدث، والمؤلف هو الحد الأوسط والجسم هو الأصغر والمحدث هو الحد الأكبر. وقولنا كل جسم مؤلف هي المقدمة الصغرى، وقولنا كل مؤلف محدث هي المقدمة الكبرى، واللازم عنه هو التقاء الحدين الواقعين على الطرفين وهو المطلوب أولا والنتيجة آخرة، وهو قولنا فكل جسم محدث ومثاله من الفقر. هذا الجميل في هذا الكتاب. نعم. ومثاله من الفقر كل مسكر خمر وكل خمر حرام وكل مسكر حرام. نعم. أين الأوسط المتكرر؟ أين الأوسط المتكرر؟ أمامه حد الأوسط أين؟ في هذه القضية كل مسكر خمر وكل خمر حرام أين المتكرر؟ متكرر كل مسكر الخمر وكل خمر حرام أين المتكرر؟ أي عشان هذا أوسط، هذا الأوسط متكرر. طيب أين الحد الأوسط؟ ما الحد الأصغر؟ القضية هذه أحسن هو الأكبر حرام. نعم. فالنتيجة كل مسكر حرام. إذا قلنا كل حرام المسكر كاذب صح أم لا؟ لأن هناك حرام غير المسكر. نعم. فكل جسم محدث ومثاله إلى الفقر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكل مسكر حرام، فالمسكر والخمر والحرام حدود القياس، والخمر هو الحد الأوسط والمسكر هو الحد الأصغر والحرام هو الحد الأكبر. نعم. وقولنا كل مسكر خمر هي المقدمة الصغرى، وقولنا كل خمر حرام هي المقدمة الكبرى، فهذه قسمة للقياس باعتبار أجزائه المفردة. رأيتم هذه الثلاثة البيان جميل جدا، لكن يعني الاستمتاع بهذا يحتاج إلى يعني إلى ثبت عهد بهذا العلم، لكن بيانه وطريقة ضبطه جميلة جدا وسلسة، لكن نحن نشعر بالسهولة. لماذا؟ لأن هذه المعلومات بديهية أصبحت بالنسبة لنا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. فهذا القياس الحملي. القسمة الثانية، القسمة الثانية لهذا القياس الحملي باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط عند الطرفين الآخرين، وهذه الكيفية تسمى شكلا. أشكال القياس، عندنا أشكال القياس وشروط إنتاجه. أشكال القياس وشروط إنتاجه. قبل مجيئكم لهذا الدرس أن الدروس القادمة إن شاء الله في القياس تراجعه لأخذ سنون في حتى نكون يعني نتصرف بسهولة معكم إن شاء الله تعالى. نعم. أو تأتون بالكتب معكم حتى تسهل عليكم. نعم. القسمة الثانية لهذا القياس أي الحملي باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط عند الطرفين الآخرين، وهذه الكيفية تسمى شكلا. والحد الأوسط إما أن يكون محمولا في إحدى المقدمتين موضوعا في الأخرى كما أوردناه في المثال. هذا الشكل الأول. الشكل الأول ما هو مبني صورته يا صاحبي؟ حفظهم يكون موضوع محمولة في الله. يلا شفعته بس راجل راجل الحد الفقار. الشكل الأول هو أن يكون الحد الأوسط إما أن يكون محمولا في أحد المقدمتين موضوعا في الأخرى كما أوردناه في المثال، فهذا يسمى الشكل الأول الذي دائما نحن نتعامل معه. وضع الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا الشكل الأول. الشكل الثاني كما أوردناه في المثال فيسمى شكلا أولا، وإما أن يكون محمولا في المقدمتين. أن يكون محمولا في المقدمتين هذا الشكل الثاني، يعني أن يكون الأوسط المتكرر محمولا في الصغرى محمولا في الكبرى. نعم. وإما أن يكون محمولا في المقدمتين جميعا ويسمى الشكل الثاني، وإما أن يكون موضوعا فيهما ويسمى الشكل الثالث. أن يكون موضوعا في الصغرى موضوعا في الكبر. بقي الشكل الرابع لمذكره لأن إنتاجه ضعيف الدماغ. طيب الشكل الرابع عكس الشكل الأول، ما هو الشكل الأول؟ الأوسط متكرر محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. الشكل الرابع موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. هذا يعني أقل إنتاجا وهو الذي يعني إنتاجه كامل هو الشكل الأول. نعم، لأنه ينتج الكلية والجزئية والموجبة والسارية. ماذا تسمى هذه الآفة؟ هذه الأربعة من يتذكر ويذكرنا معه. لا تتذكرونها من الأتفكير. نعم مواصل يذكر الشكل الرابع أي عندما قالوا والحد الأوسط إما أن يكون محمولا في إحدى المقدمتين موضوعة في الأخرى. مين؟ قالوا أن ما يكون محمولا في إحدى المقدمتين يعني لم يكن بعد عنوان الأخرى. الحد الأوسط إما أن يكون محمولا في إحدى المقدمتين موضوعا في الأخرى ثم أوردناه من المثال يسمى شكلا أولا. أين الرابع؟ ومن الحد الأوسط أما يكون محمولا في إحدى المقدمتين لا يفتح محمولا في مقدمة الصغرى، هذا ضابط الشكل الأول. محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. الشكل الرابع عكسه موضوعا الصغرى محمولا في الكبرى. نعم. الآن سيتطرق للشكل الأول. نعم. الشكل الأول مثاله ما أوردناه وحصول النتيجة منه بين، وحاصله يرجع إلى أن الحكم على المحمول حكم على الموضوع بالضرورة، فمهما حكم فمهما حكم على الجسم بالمؤلف هذا هذه الصنعة من أساسيات فهم منهج أهل السنة. أنا أهل السنة منهجهم قائم على قياس الشمول. تتذكرون دائما عندما أتكلم وركبوا أخيزي كذا كذا ينتج كذا كذا كذا ينتج كذا. فمنهج أهل السنة قائم على كذا على هذا. كل متغير حادث وكل حادث مستقل إلى محدث إلى آخره. العالم متغير وكل متغير حادث العالم محادث أقيس. هذا قياس الشمول. معظمه غالبه دائما يكون من الشكل الأول من الشكل الأول. نعم فهو منتج. نعم مثاله ما أوردناه وحصول النتيجة منه بين وحاصله يرجع إلى أن الحكم على المحمول حكم على الموضوع بالضرورة. فمهما حكم على الجسم بالمؤلف فكل حكم يثبت للمؤلف فقد ثبت لا محالة للجسم. نعم فإن الجسم داخل في المؤلف. إن الجسم مؤلف من جوهره وإذا ثبت الحكم بالحدوث على المؤلف فقد ثبت بالضرورة على الجسم. وإنما احتيج إلى هذا من حيث إن الحكم بالحدوث على الجسم قد لا يكون بينا بنفسه ولكن يكون الحكم به على المؤلف بينا بنفسه. ترى شيء بشيء. وإنما في ذلك كلام دقيق في علم الكلام كذلك. وإنما احتيج إلى هذا من حيث إن الحكم بالحدوث على الجسم قد لا يكون بينا بنفسه. بنفسه ليس بينا محتاج إلى يعني اللزوم ليس بينا بنفسه. نحتاج إلى البرهان على ذلك. ولكن يكون الحكم به على المؤلف بينا. الحكم على الجسم بالتأليف بين. ومن هذا نثبت ونبرهن على أن المؤلف حادث فالجسم مؤلف فالجسم حادث. واضح إن شاء الله تعالى. ولكن يكون الحكم به على المؤلف بينا بنفسه والحكم بالمؤلف على الجسم أيضا بينا. فيتعدى الحكم الذي ليس بينا للجسم إليه بواسطة المؤلف الذي هو بين له. فهذه الواسطة الأوسط المتكرر هو الجسم. واضح. الجسم مؤلف وكل مؤلف الجسم. واضح إن شاء الله تعالى. فهناك اللزوم بين الحدوث والتأليف شديد البيان. أما بين الجسمية والحدوث ليس بين البيان الضروري كما بين ذلك إمام رضي الله تعالى عنه. نعم. ولكن يكون الحكم به على المؤلف بينا بنفسه والحكم بالمؤلف على الجسم أيضا بينا. فيتعدى الحكم الذي ليس بينا للجسم إليه بواسطة المؤلف الذي هو بين له. فيكون الوسط سبب التقاء الطرفين وهو تعدي الحكم إلى المحكوم عليه. هذا بيان في غاية النفاسة والدقة. ما وظيفة كل جزء من أجزاء القضايا وتركيبه. هذا هو الفهم. هي يعلمك أن تفهم يعني أغوار العلم. وهذا هو الذي يسبب اللذة التي تعيشها مع العلم والفهم الدقيق. ما وظيفة هذه؟ لماذا هذه كذا؟ لماذا هذه كذا؟ فوظيفة الخصص المتكرر هو تسهيل العملية. هو الارتقاء والعبور بالموضوع او بالحد الاصغر الى الحد الاكبر والجمع بينهم. يعني لولاه لما جمع. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. فيكون الوقت سبب التقاء الطرفين وهو تعدي الحكم إلى المحكوم عليه. ومهما عرفت أن الحكم على المحمول حكم على الموضوع، فلا فرق بين أن يكون الموضوع جزئيا. أما الأول فشرطه إيجاب في صغرى، وأن ترى كلية كبرى. لذلك هنا قال فلا فرق بين أن يكون الموضوع جزئيا أو كليا، ولا أن يكون المحمول سالبا أو موجبا. فإنك لو أبدلت قولك، هو يتكلم هنا على أي موضوع في كلا المقدمتين، فنكمل عبارة الله. ومهما عرفت أن الحكم على المحمول حكم على الموضوع، فلا فرق بين أن يكون الموضوع جزئيا أو كليا، ولا أن يكون المحمول سالبا أو موجبا. فإنك لو أبدلت قولك كل جسم مؤلف بقولك بعض الموجود مؤلف، لزم من قياسك أن بعض كل جسم مؤلف في الصغر، نعم لا، كل جسم مؤلف وكل مؤلف مؤلف، هذا يتكلم عن الصغر. طيب قال فلا فرق بين أن يكون الموضوع جزئيا أو كليا، ولا أن يكون المحمول سالبا أو موجبا. كل جسم مؤلف لو أبدل بقولك بعض الموجود مؤلف، لزم من قياسك أن بعض الموجود محدث. هنا هو هنا ليس المقصود في هنا، أراد أن يبين الإمام الله أعلم أنه عندما تقول كل جسم مؤلف وأبدل الكيف الكم من كلي إلى جزئي، فقلت بعض الموجود مؤلف، لأنك إذا قلت كل الموجود مؤلف كاذب، كل الموجود مؤلف كاذب. لماذا كاذب؟ لأن كل موجود عنده واجب، لأن الموجود يصدق على الواجب وعلى الممكن، صح أم لا؟ لذلك بعض الموجود مؤلف ثابت، وليس كل موجود مؤلف ثابت، بعض الموجود مؤلف. طيب هذا الموجود يدخل الجسم أم لا؟ يدخل الجسم لأنه موجود. نعم. ومهما عرفت أن الحكم ولو أبدلت قولك كل مؤلف محدث، ولو أبدلت قولك كل مؤلف محدث بقولك كل مؤلف محدث ليس بأزلي، تعدى نفي الأزلية أيضا إلى موضوع المؤلف. يعني الجزئية هنا إذا كانت في الموضوع تتعدى إلى المحمول، وإذا كانت مثلا السلبية في المحمول تتعدى إلى الموضوع، يعني بين الموضوع والمحمول هناك ماذا؟ نسبة، هناك جانب. ما تسمى بالنسبة الحكمية عند المناطق؟ النسبة الحكمية. فهذه الشيء تتعدى إلى المحمول، والسلبية تتعدى كذلك إن كانت في المحمول كما في هذا المثال بقول كل مؤلف محدث ليس بأزلي، تعدى نفي الأزلية أيضا إلى موضوع المؤلف. نعم. لكن هنا كل مؤلف محدث سابقة، كل مؤلف سابقة وجوهر الفرق، ماذا الفرق؟ كل مؤلف محدث جوهر الفرد ليس مؤلفا وهو محدث. لعله هنا على نفي الله، يعني لا يوجد جوهر الفرد إلا أنه هو محدث. نعم، هو إذا أردنا الدقق، نعم. من سيدنا التي لا تصدق لو قلنا كل محدث مؤلف. سواه مقاصد. اي نعم صحيح. كل مؤلف له استعمال. كل محدث المؤلف تصبح هنا في الكلمة. لا. فإنك لو أبدلت قولك كل جسم مؤلف كقولك بعض الموجود مؤلف لزم من قياسك أن بعض الموجود محدث، ولو أبدلت قولك كل مؤلف محدث بقولك كل مؤلف محدث ليس بأزلي تعدى نفي الأزلية أيضا إلى موضوع المؤلف، كما تعدى إثبات الحدوث من غير فرق، فيكون المنتج من هذا الشكل بحسب هذا الاعتبار أربع تركيبات: الأول موجبتان كليتان كما سبق، الثاني موجبتان والصغرى جزئية، كما إذا أبدلت قولك كل جسم مؤلف. شرط الإنتاج في الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى كلية، أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى كلية، بمعنى لا يضر إذا كانت إذا كانت الصغرى كلية أو جزئية، إذا كانت سالبة تضر لا تنجح. تذكرون يعني العملية التي صنعناها في الجدولة يعني في كتاب الماضي. نعم. هذا يراجع. ويكون المنتج من هذا الشكل بحسب هذا الاعتبار أربع تركيبات: الأول موجبتان كليتان كما سبق، الثاني موجبتان والصغرى جزئية، كما إذا أبدلت قولك كل جسم مؤلف بقولك بعض الموجودات مؤلف. بعض الموجودات مؤلف هذه صغرى. نعم أم لا؟ وكل أين هي المؤلف؟ وكل مؤلف واحدة شرط. نعم. وأن ترى كلية الكبرى وكل مؤلف واحدة وكل مؤلف واحدة النتيجة كل الموجودات واحدة، يعني جزئية وكلية كيف تكون؟ تكون كلية. نعم. الثالث موجب كلية صغرى وسالب كلية كبرى، وهو أن تبدل لا بعض الموجودات مؤلف وكل مؤلف محدث بعض الموجودات محدث بعض الموجودات هنا جزئية بعض الموجودات مؤلف موجب جزئية صغرى الكبرى موجبة كلية مثلا كل مؤلف وحدة نتيجتها موجبة جزئية بعض الموجودات حادثة لأن عندنا موجود قديم صح أم لا؟ نعم. الثالث موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، هذه الأربعة اسمها الأصول الأربعة. أنت ذكرت الفصول الأربعة. نعم لله إذا كان الكلية والجزء منصوص عليها في الإشارة المنهوز الفصول الأربعة صح أم لا؟ فالشكل الأول ينتج الفصول الأربعة، لذلك هو أكثرها نفعا وإفادة. الثالث موجب كلية صغرى وسالب كلية كبرى، نحن شرط الشرط للإنتاج أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى كلية، فالصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، الكلية كائنة فيها إذا كانت جزئية لا تنتج، فلذلك إذا كانت موجبة كلية سالبة كلية هذا تنتج، أما إذا كانت جزئية لا. نعم. وهو أن تبدل قولك محدث بقولك ليس بأزلي، فنقول موجب كلية كل جسم مؤنث كل جسم مؤنث، هذه الكبرى، هذه الصغرى. الآن الكبرى تكون سالبة كلية، كل جسم مؤنث، وبعد ذلك نقول ليس كل مؤلف ليس بأزلي، النتيجة كل جسم ليس بأزلي، سيبقى كلية. نعم وين موجب كلية، كل جسم مؤلف، الكبرى سالبة كلية، كل مؤلف ليس بأزلي ينتج سالبة كلية، كل جسم ليس بأزلي. نعم الرابع موجبة جزئية، موجبة جزئية، لأنها شرط الإنتاج أن تكون موجبة، كانت موجبة جزئية موجبة كلية تنتج، إذا كانت سالبة لا. والكبرى سالبة كلية، وهو أن تبدل الصغرى بالجزئية والكبرى بالسالبة، فتقول موجود ما مؤلف ولا مؤلف واحد أزلي، ينتج موجود ما واحد أزلي، وهو الله عز وجل، وهو واجب منه. موجود ما مؤلف ولا مؤلف واحد أزلي. نتلاحظ أن الإمام يستطيع أن نأخذ مثال كما وسلم سهل حيوان وإنسان، لكن هناك تطبيقات عند الكلام ذكره في المقدمة، فهذا مفيد جدا. موجود ما مؤلف، هذه ما أفضل تسمى موجبة جزئية، لماذا موجبة ما هذه هي التي جدت؟ موجود ما مؤلف، يعني بعض الموجود، بعض الموجود مؤلف ما. نعم ولا مؤلف واحد أزلي، سالبة كلية، لماذا سالبة؟ نكرة في سياق النفس، نكرة في سياق النفس، والكلية عموم، صح أم لا؟ ولا مؤلف واحد أزلي، ماذا ينتج؟ موجود ما واحد أو موجود واحد أزلي، موجود واحد أزلي، ما أحلى هذا الكلام، ما أجمله. نعم نفعنا الله بالإمام العلامة المربي الغزالي رحمه الله. نعم فأما ما عدا هذه التركيبات فلا تنتج أصلا، لأنك إن فرضت سالبتين فقط لا ينتظم منهما قياس، لأن الحد الأوسط إذا سلبته عن شيء فالحكم عليه بالنفي أو بالإثبات لا يتعدى إلى المسلوب عنه، لأن السلب أوجب المباينة، والثابت على المسلوب لا يتعدى إلى المسلوب عنه. نعم لذلك لا تنتج، ولذلك لا تنتج. فإنك إن قلت لا إنسان واحد حجر، ولا حجر واحد طائر، ولا إنسان واحد طائر، فيرى هذه النتيجة صادقة، وليس صدقها هذا الصدق ليس لازم عن المقدمة، فيرى هذه النتيجة صادقة وليس صدقها لازما عن هذا القياس، ليس لازما. هنا عندما نقول لا إنسان واحد حجر، يعني هذه سالبة أم لا؟ سالبة كلية، ونحن قلنا الشرط أن تكون موجودة، استنى. ولا الصغرى والكبرى كذلك سالبة، ولا حجر واحد، سالبة جزئية، سالبة جزئية لا تنسى. عندما قال لأن الحد الأوسط إذا سلبته عن شيء فالحكم عليه بالنفي، ما هو من هو الحد؟ أين الحد الأوسط؟ عندما نقول لا إنسان واحد الحجر ولا حجر، ولا حجر واحد، هنا نفينا هذا الحد الأوسط ونتنفي في الحد الأوسط. قال لأن الحد الأوسط إذا سلبته عن شيء فالحكم عليه بالنفي، يعني منفي. كيف نثبت به حكما؟ كيف يكون يعني جسر تواصل بين الحد الأصغر وبين الحد الأكبر؟ هو منفي، إذا طرأ عليه الذنب نفيناه. طيب أو من إثبات لا يتعدى إلى المسلوب عنه، لأن السلب أوجب المباينة والثابت، لأن السلب أوجب المباينة والثابت على المسلوب لا يتعدى إلى المسلوب عنه. عندما نقول لا إنسان واحد حجر ولا حجر واحد طائر، الثابت على أين المسلوب هنا؟ لأن سلب أوجب المباينة، هناك مباينة بين الطرفين، بين الإنسان وبين قوله لا إنسان واحد حجر ولا حجر واحد طائر، بين الإنسان والطائر. نعم، لأن السلب أوجب المباينة، لأن السلب أوجب المباينة والثابت على المسلوب لا يتعدى إلى المسلوب عنه. المسلوب هو الحجر، لا يتعدى إلى المسلوب عنه وهو الإنسان. فإنك إن قلت لا إنسان واحد حجر ولا حجر واحد طائر ولا إنسان واحد طائر فيرى هذه النتيجة صادقة وليس صدقها لازما عن هذا القياس. فإنك لو قلت لا صدقه هنا يعني ليس من هذا القياس، إنما صدقت لكن ليس بالقياس. نعم، فإنك لو قلت لا إنسان واحد بياض ولا بياض واحد حيوان ولا إنسان واحد حيوان لم تكن هذا دليل على عدم إنتاجها، عدم النزول، لأن النزول مضطرد، نفس الكيفية سالبة ولم تنتج، يعني كاذبة كان الإنتاج هو الصدق يعني. نعم، والشكل هو ذلك الشكل بعين، هذا دليل عدم النزول وأنها غير منتجة. نعم، والشكل هو ذلك الشكل بعينه، ولكن إذا سلبت الاتصال بين البياض والإنسان لا أن بين الأبيض والإنسان مباينة، فالحكم على البياض لا يتعدى إلى الإنسان بحال. فإذا لا بد أن يكون في كل قياس موجبة أو ما في حكمها، وإن كانت الصيغة صيغة السلب مثلا، ولكن في هذا الشكل على الخصوص يشترط أن تكون الصغرى موجبة، يشترط وإلا لا تنتج، ويشترط أن تكون الكبرى كلية وإلا لا إنتاج. نعم، فإذا لا بد أن يكون في كل قياس موجبة أو ما في حكمها، وإن كانت الصيغة صيغة السلب مثلا، ولكن في هذا الشكل على الخصوص يشترط أن تكون الصغرى موجبة ليثبت الحد الأوسط للأصغر، فيكون الحكم على الأوسط حكما على الأصغر. لا كما سبق لك، ليس هناك حمل، ليس هناك يعني تنافس، وإنما تنافس فلا يحمل. نعم، فهنا الأوسط، الحد الأوسط هو حكم صادق على الحد الأصغر وعلى الحد الأكبر، فلذلك بين الحد والأصغر، بين الحد الأصغر والحد الأكبر يكون الالتقاء وتكون منتجة صادقة، بخلاف ما كان قبل قليل بين الإنسان والبياض والإنسان والحجر، ثم الانتقال إلى الحد الأكبر في مثال الطائر أو في مثال الحيوان، فلا يصل هنا، فلا تحصل على لحصول السلب النفي، فلا يتعدى. نعم، ويجب أن تكون الكبرى كلية حتى ينطوي تحت الأكبر الحد الأصغر. نحن قلنا ينبغي أن يكون المحمول أعم من الموضوع، وإلا تكذب وإلا تكون كاذبا. نعم، إذا قلنا كل حيوان الإنسان كاذب، لماذا؟ لأن الموضوع أعم من المحمول. لو عكسنا فقلنا كل إنسان حيوان صدقت، لماذا؟ لأن المحمول هنا أعم من الموضوع، لذلك قلنا أن الحد الأكبر ينبغي أن يكون أعم من الحد الأصغر أو مساوي في أقل مراتب. نعم. ويجب أن تكون الكبرى كلية حتى ينطوي تحت الأكبر الحد الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط. فإنك إذا قلت كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس فلا يلزم أن يكون كل إنسان فرس، بل إن حكمت على الحيوان بحكم كلي ككونه جسما فقلت وكل حيوان جسم، تعدى ذلك إلى الأصغر وهو الإنسان. ولما كانت الأمثلة المفصلة ربما غلط قد يعني لا يحصل الصبر. نعم. ولما كانت الأمثلة المفصلة ربما غلطت الناظرة، عدل المنطقيون إلى وضع المعاني المختلفة المبهمة وعبروا عنها في حروف المعجم. لذلك كتب المنطق غالبا تجدها مشكورة بهذه الأمثلة. نعم. وعبروا عنها بالحروف المعجمة ووضعوا بدل الجسم والمؤلف والمحدث في المثال الذي أوردناه الألف والباء والجيم، وهي أوائل حروف الأبجد، ووضعوا الجيم الذي هو الثالث حدا أصغر محكوما عليه، والباء حدا أوسط يحكم به على الجيم، والألف حدا أكبر يحكم به على الباء ليتعدى إلى الجيم. فقالوا كل جيم باء وكل باء ألف وكل جيم ألف. وكذا سائر الضروب. وأنت إذا أحق بالمعاني التي حصلناها لم تعجز عن ضرب المثال من الفقهيات والعقليات المفصلة أو المبهمة. هذا يحتاج إلى تمكن من الأمثلة سواء كانت فقهية أو عقلية، وتسبقها مع استحضار هذه القواعد لتكون منتجة. جزا الله عنا إمامنا الغزالي خير الجزاء. نتوقف عند هذا الحد من الشكل الأول في باب الخيار، ونسأل الله التوفيق لإكمال هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.